قال الإمام الرحبي رحمة الله عليه: فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. بدأ الناظم رحمة الله عليه يتكلم على أصحاب الفروض، وبدأ بالنصف، بدأ بالنصف، والنصف نصيب خمسة من الورثة، نصيب خمسة من الورثة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء الخمسة من الورثة يستحقون النصف، يستحقون النصف، وكل واحد له شروط، كل واحد من هؤلاء الخمسة يرث النصف بشروط. فذكر هنا الزوج، قال: فالنصف فرض خمسة أفراد، خمسة أفراد أي منفردين، لا يتحصل عليه إلا من كان منفرد. فبدأ بالزوج، قال: الزوج، وثنى بالأنثى من الأولاد، والمراد بالأنثى من الأولاد هي البنت، هي البنت. وهؤلاء الخمسة الذين يرثون النصف بالدليل من القرآن وأيضا الإجماع قائم على هؤلاء، وما عدا هؤلاء لا أحد يرث النصف، إنما هؤلاء الخمسة الأصناف: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. قال الشارح رحمة الله عليه: إذا عرفت ذلك وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض فالنصف. وبدأ به المصنف لكونه أكبر الكسور المنفردة، أكبر الكسور المنفردة، ولسهولة التدلي منه إلى غيره مع إفراده. قال السبكي رحمة الله عليه: وكنت أود لو بدأ بما بدأ الله به، وهو الثلثان، وهو الثلثان، لأن الله عز وجل بدأ به: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالله عز وجل بدأ أولا بماذا؟ بالثلثين. لذلك السبكي يقول: وكنت أود لو بدأ بما بدأ الله به وهو الثلثان، حتى رأيت أبا النجاة بدأ به فأعجبني ذلك، فأعجبني ذلك. قال: وأردت معرفة أصحاب هذا الفروض، هذه الفروض، فالنصف فرض خمسة أفراد، أي كل واحد منهم منفردا، كل واحد منهم منفرد. البنت تكون منفردة واحدة، وبنت الابن كذلك تكون منفردة واحدة، والأخت الشقيقة تكون كذلك واحدة، والأخت الأب كذلك، والزوج واحد، والزوج واحد. قال: أحدهم الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، الزوج يرث النصف بشرط، بشرط واحد، الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عند انعدام الفرع الوارث، لقوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ف فدلت هذه الآية على أن الزوج يرث النصف إذا عدم الفرع الوارث للميت، إذا عدم الفرع الوارث للميت سواء كان منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره، ما دام أن هذا الفرع الوارث للميت فهنا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ما دام أنه فرع وارث للميت سواء كان منه أو من غيره. يعني قد يتزوج الإنسان على امرأة عندها فرع وارث، عندها ابن أو بنت، فتموت عن ابنها وبنتها وعن زوجها، فهنا هذا الابن هل هو من هذا الزوج؟ لا، ليس من هذا الزوج. طيب إذا ماتت الميت الآن الزوجة، يقال هالك عن من؟ عن بنت وعن من؟ وعن زوج. فهنا البنت هل تحجب الزوج أم لا تحجبها من النصف إلى الربع؟ نعم. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، فالفرع الوارث وجد الآن لمن؟ للميتة، فيحجب به من؟ الزوج. قد يقول قائل طيب هو ليس مني كيف يحجبني؟ يقال أنه فرع من؟ الميت. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم أو ماذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا الآن الزوجة ماتت ولها ماذا؟ الولد، سواء كان منك أو من غيرك، واضح بارك الله فيكم، سواء كان منك أو من غيرك، ما دام أنه فرع الميت فهو يحجبك من النصف إلى الربع. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الزوج له النصف إذا عدم الفرع الوارث، أن الزوج له النصف إذا عدم الفرع الوارث، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي والقرطبي وابن حجر والزيلعي وسبط المارديني، كلهم هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الزوج له النصف إذا عدم الفرع الوارث، واضح بارك الله فيكم. إذن الزوج الآن يرث النصف بشرط واحد، ما هو؟ انعدام الفرع الوارث بالنص والإجماع، بالنص والإجماع من القرآن، وقام الإجماع على ذلك، وقام الإجماع على ذلك. قال أحدهم الزوج عند عدم الفرع، والمراد بالفرع الوارث هو الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور، هذا المراد بالفرع الوارث، فولد الميت ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى وإن نزل. وقولهم الوارث أي المجمع على إرثه، المجمع على إرثه حتى يخرج من؟ من الفروع الذي لا يرث، من الفروع الذين لا يرثون، مثل من؟ أولاد البنات، أولاد البنات ذكورا وإناثا، ابن البنت وبنت البنت، واضح بارك الله فيكم. وإن كان هؤلاء فرع إلا أنهم غير وارثين، غير وارثين، لذلك قالوا الفرع الوارث أي المجمع على إرثه، المجمع على إرثه حتى يخرج معنا الفرع الذي لا يرث، الفرع الذي لا يرث. طيب هالك الآن عندك يا عبد الهادي، هالك عن زوج وبنت ابن، هالك عن زوج وبنت ابن، هل الزوج هنا له النصف؟ لماذا؟ وجود الفرع الوارث وإن نزل، واضح بارك الله فيكم، لوجود الفرع الوارث وإن نزل، الابن وابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، واضح بارك الله فيكم. طيب قال الوارث بالإجماع عند عدم الفرع الوارث بالإجماع ذكرا كان أو أنثى، قال ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإنما لم يذكر اشتراط عدم الفرع في إرث الزوج النصف للعلم به من مفهوم ما سيأتي في إرث الربع، من مفهوم ما سيأتي في إرث الربع. فالآن إخواني في الله عندنا الزوج من أصحاب النصف، والزوج يتحصل على النصف بشرط واحد، وهو وجودي أم عدمي. عدمي عند انعدام الفرع الوارث، لأنه سيأتي معنا أن الزوج أيضا له فرض آخر وهو ماذا؟ الربع، وهو وجودي، وهو وجودي. إذا الزوج يرث النصف عدمي ويرث الربع وجودي، فإذا وجد الفرع الوارث له الربع، وإذا عدم الفرع الوارث له النصف، وهو النصف. أيضا بقولهم الوارث حتى يخرج من قام به ماذا؟ مانع، لأنه غير وارث. من قام به مانع من موانع الميراث، مثل ماذا موانع الميراث المتقدمة؟ الرق والقتل واختلاف الدين. فمن فكل من قام به مانع وجوده كعدمه، يعني هالك عن زوج وابن كافر، هالك عن زوج وابن كافر. فكم للزوج الآن؟ النصف فرضا. لماذا؟ عندنا فرع وارث، يقال هذا الفرع غير وارث، قام به مانع من موانع الميراث، قام به مانع من موانع الميراث وهو الكفر، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه لا يؤثر. طيب انتهينا الآن من الأول. قال والثاني الأنثى الواحدة من الأولاد. قال ابن حزم رحمة الله عليه وأجمعوا أن الإبنة المنفردة ترث النصف. قال ابن حزم رحمة الله عليه وأجمعوا أن الإبنة المنفردة ترث النصف. وقال ابن قدامة أن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين، لقوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي للأخت. وهكذا نقل الإجماع عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي وصبط المارديني. واضح بارك الله فيكم. فالآن الثاني ممن يستحق النصف البنت، يقال لها البنت الصلبية، يقال لها البنت الصلبية لأنها من صلب الميت، يقال لها البنت الصلبية. فالبنت ترث النصف بشرطين، البنت ترث النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون منفردة واحدة، والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو أخوها. بهذين الشرطين تتحصل البنت على النصف، الشرط الأول أن تكون منفردة، والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها. والدليل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. دلت هذه الآية أن البنت إذا انفردت عن المشاركة وعن المعصب تحصلت على ماذا؟ على النصف. ومتى ما وجدت معها المشاركة فليس لها النصف، ومتى ما وجد المعصب أخوها فليس لها النصف، إنما للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن إرث البنت النصف بشرطين، بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب وإن كانت واحدة فلها النصف، ومن السنة حديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف لأنها واحدة، وأعطى بنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي جعله لمن؟ للأخت. دل هذا الحديث أن الابنة الواحدة المنفردة لها النصف، وقام الإجماع على ذلك كما نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة وأيضا صبط المارديني وهكذا عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي. واضح بارك الله فيكم. قال والثاني الأنثى الواحدة من الأولاد، وهي البنت عند انفرادها عن معصبها وهو أخوها، كما سيذكره لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. الآن الثاني من يستحق النصف البنت الصلبية، البنت الصلبية، وترث النصف بكم شروط؟ بشرطين، ما هما؟ عدم المعصب وعدم المشاركة. طيب هل ابن الابن يعصب البنت؟ هل ابن الابن يعصب البنت؟ هل ابن الابن يعصب البنت؟ عبد الهادي، يعني هالك عن بنت وابن ابن، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. انتبه، ما يعصبها. قالوا الذي يعصب البنت هو من؟ الابن المساوي لها في الدرجة وصفا ودرجة، وصفا ودرجة، هكذا قالوا، وصفا ودرجة، يعني ما يعصبها إلا المساوي لها في الدرجة. بنت ابن، واضح؟ بنت المساوي لها من؟ الابن. أما ابن الابن فهنا نزل عنها. وصفا نعم البنوة، لكن اختل في ماذا؟ في الدرجة. ابن الابن أنزل، ابن ابن أنزل. لذلك هانك عن بنت وابن ابن، فهنا البنت لها النصف فرضا. لماذا لها النصف فرضا؟ لانفرادها عن المعصب، وأيضا كانت ماذا؟ منفردة. واضح بارك الله فيكم. وما بقي لمن؟ لابن الابن. وما بقي لابن الابن، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية، ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية بالإجماع. طيب من أسأله الآن فيما أخذنا؟ أسألك سالم، هالك عن زوج وبنت، هالك عن زوج وبنت، الزوج له النصف والبنت لها النصف، إذن عادل، ما لك ترمش الرجل أنت؟ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها، لماذا له الربع؟ أحسنت بارك الله فيك، أنت ربشت يا عادل بس صح؟ الزوج ليس له النصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث له الربع، والبنت لها النصف، لماذا لها النصف؟ أحسنت، عدم المعصب وعدم المشاركة. طيب يا عبد الرحمن، هالك عن زوج وبنتين، الزوج له الربع، لماذا؟ وجود الفرع الوارث، لماذا لهن ثلثان؟ لوجود المشاركة، فليس لها النصف، وجدت المشاركة. واضح عمر بن سالم؟ طيب عادل، عندك يا عادل، هالك أو هالك عن زوج وبنت وابن، هالك عن زوج وبنت وابن، فكم للزوج وكم للبنت وكم للابن؟ كيف على شيء؟ يعني يحجبها حسب حرمان ولا يحجبها من النصف؟ من النصف، الزوج الابن والبنت، الابن والبنت فرع وارث، فالزوج هنا ليس له النصف، سيأتي معنا له الربع، سيأتي إن شاء الله. طيب والبنت والابن، البنت لها النصف، لماذا البنت لها النصف؟ عدم المشاركة وعدم المعصب، وهذا الابن ما يعصبها؟ يعصبها، إذن كم لها هنا الآن؟ هل لها النصف؟ ليس لها النصف، انتبه، لماذا ليس لها النصف؟ وجود المعصب، وإن انتفت المشاركة وإن كانت منفردة، لأن هنا البنت منفردة صح؟ واحدة، لكن اختل الشرط الثاني وهو ماذا؟ المعصب، ولابد من اجتماع الشرطين، أن تكون منفردة ويعدم ماذا؟ المعصب. أما إذا تحقق شرط والشرط الثاني متحقق فلا، فهنا الآن البنت منفردة واحدة، لكن وجد الشرط الثاني وهو ماذا؟ المعصب، ومن شروط إرثها النصف عدم المعصب وأن تكون ماذا؟ منفردة. واضح بارك الله فيكم. فالزوج هنا ليس له النصف، له الربع، والبنت ليس لها النصف لوجود المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نزيد ولا نقف؟ يدها علامة. طيب الآن خلاص بارك الله فيكم يا أخوان، أننا أخذنا الآن الزوج وأخذنا من؟ البنت. فالزوج الآن يرث النصف بشرط واحد، عدم وجود الفرع الوارث. والبنت ترث النصف بشرطين، الشرط الأول أن تكون منفردة، والشرط الثاني عدم المعصب بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، والزوج بالكتاب والإجماع. واضح بارك الله فيكم. فهذا يحفظ إن شاء الله، يحفظ إن شاء الله الدليل من الكتاب ومن السنة والإجماع مع الشروط، هذا سهل جدا. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.